مستمعينا، نظرا لأهمية انتخابات المجالس المحلية المقررة في 16 من شهر أيلول المقبل، اتخذت الجهات المعنية جميع الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية الترشح وتجهيز المراكز الانتخابية وغيرها من الإجراءات. للتوضيح أكثر معنا الأستاذ حيدر مرهج، أمين عام المحافظة. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا فيكم. أستاذ حيدر، اليوم يعني حابين نعرف من حضرتك ونستوضح اليوم قديه عدد الطلبات المقبولين للترشح في مجالس يعني المدن والبلدات والمحافظة. نعم، أسعد الله أوقاتكم. حقيقة أصدرت اللجنة القضائية الشرعية ولجان الترشيح القضائي المنتشرة في مناطق المحافظة لوائحة النهائية. نعم. تضمنت أسماء الذين قبلت طلبات ترشيحهم، وكان المجموع على مستوى المحافظة 4949 طلبا. نعم. طبعا هذا الرقم موزع إلى مجلس المحافظة بحدود 941. نعم. مجالس المدن، نحن عندنا مدن صافيطة، عندنا مدن دريكيش، الشيخ بدر، القدموس، بانياس ومدينة طرطوس. طبعا مدينة طرطوس عندنا 249، وعندنا باقي المدن 580. نعم. ثم الجزء الثالث من هذا العدد هو لمجالس البلدان، ليكون هذا العدد بحدود 1252 طلب. نعم. ايضا الجزء الاخير هو البلديات بحدود 1917 طلب. قديش عدد الطلبات اللي تم رفضها؟ بحدود الست طلبات. نعم. نعم، بحدود ست طلبات. نعم. نعم. بطبيعة الحال راح يكون العدد مرفوض قليل، لأنه الأمر مرهوم بتدقيق اللجان الترشيح، وهي لجان قضائية بحتة. نعم. لذلك راح يكون بطبيعة الحال العدد المرفوض قليل جدا. نعم. لأنه بالأصل خاضع لتدقيق من هذه وهي لجان قضائية كما ذكر. نعم. عدد المراكز الانتخابية اليوم أستاذ حيدر؟ عدد المراكز الانتخابية، نحن الآن بصدد إصدار قرار نهائي لهذه العدد ولهذه المراكز، وهي بحدود 750 مركز. نعم. موزعين على مستوى أرجاء المحافظة. طبعا وحرصنا أن نتقيد بالنص القانوني الناظم لهذه المسألة من جهة لجهة، فتح مركز في كل عندما يتوفر بحدود 1000 ناخب، وحتى في حالات أخرى أقل ولا سيما في الوحدات الإدارية المحدثية تشجيعا ليتمكن الأخوة المواطنين في ممارسة حق الانتخابي باختيار الأفضل من هؤلاء المرشحين. هل تم تحضير اللجان الانتخابية التي ستكون ضمن المراكز الانتخابية أستاذ حيدر؟ نعم، الآن تدرس بدقة، ونحن المشرع ما زال أعطانا مهلة كافية لهذه المسألة. يعني نحن يفترض تصدر هذه القرارات قبل 7 أيام من يوم الانتخاب، لذلك الأمر أو المجال القانوني ما زال مفتوح، ولكن نحن استبقنا هذه المسألة وعدينا المسودات اللازمة لهذه المراكز وأين توضعها، وبقيت اللمسات الأخيرة ولا سيما فيما يخص الوحدات الإدارية المحدثة. طبعا أنه هالمسألة هذه لأول مرة تصير، فبدأ مراعاة بعض الشيء. نعم. أستاذ حيدر، يعني أهم التعليمات لشروط الدعاية والإعلان لكل مرشح، متى تبدأ هذه الحملة؟ سؤال في غاية الأهمية حقيقة. كما هو وارد في قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014، تبدأ الحملة الانتخابية لأي مرشح ولمن يريد منذ صدور القرار القبول النهائي، وتستمر إلى ما قبل اليوم الانتخاب ب24 ساعة. إذن المجال أصبح الآن مفتوحا أمام جميع المرشحين ليمارسوا بدأ حملتهم الانتخابية. نعم نعم، ضمن اشتراطات وضعها القانون لذلك. نعم. أهمية هذه الخطوة، ونختم معك أستاذ حيدر، في إعادة الأعمار وتحقيق التنمية. نعم، هي في غاية الأهمية، وهي هذه الانتخابات واستحقاق وطني بامتياز، وهذا الاستحقاق يتواكب مع انتصارات جيشنا العربي السوري في تحرير بقية الأجزاء من رجس الإرهاب. طبعا هالأمر هذا في غاية الأهمية لجهة العمل على تطبيق الأهداف التي قصدها المشرع من هذه المجالس الانتخابية، وتتلخص باختصار شديد تتلخص بمجموعة من القضايا، وأهمها أن يؤخذ على عاتق هذه المجالس تنمية قطاعاتها ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا. نعم. فبقدر ما تكون أو يكون هؤلاء المرشحين قريبين من هذه الأهداف بقدر ما تكون ناجحين، وبقدر بطبيعة الحال ما نعلي بناء وطننا ومؤسساتنا. نعم. تماما. نعم أكيد سيكون لنا لقاء وقفات أيضا للحديث أكثر عن انتخابات المجالس المحلية. بدي أشكرك الأستاذ حيدر مرهج أمين عام المحافظة، شكرا لك. شكرا لكم، شكرا لكم، بارك الله فيكم. شكرا للتوضيح. لكم، شكرا لجهودكم، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم، شكرا لكم. شوفوا شوفي يا سهولا وجبالي الله حيث